أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هذا البحث في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. عرفنا في الجلسة السابقة أن هذا البحث لم يتعرض له المتأخرون من علم الأصول في علم الأصول بشكل مستقل. نعم، قبل صاحب الكفاية كان هذا البحث يبحث في فصولا مستقلة، كما نلاحظ ذلك في كتاب الفصول وفي كتاب بداية المستشرقين. ولعل السبب في ضعف هذا البحث في الكتب الأصولية المتأخرة نشأ من عدم تعرض صاحب الكفاية والشيخ الأعظم لهذا البحث بصورة مستقلة. عندما يتعرض من جاء بعده لهذا البحث في الغالب كانت البحوث الموجودة قبل الكفاية مغفولا عنها، وإلا هناك كلام في أصل تحرير محل النزاع. ثم أن بحث الملازمة هل هو من الجهتين؟ فكما نقول إذا حكم العقل بشيء لا بد أن يحكم الشرع به، يجب أن نقول أيضا إذا حكم الشرع بشيء لا بد أن يحكم العقل به. هذا معنى الملازمة من الطرفين، أو أن الملازمة من طرف واحد. ثم ما هي الأقوال في المسألة، وما هي المبادئ التي تبتني عليها هذه الأقوال؟ فمثلا هل للأشعري فيما نحن فيه قول أم لا؟ لاحظ أنه يوجد للأشعري قول في مسألة الملازمة وهو التوقف، ولم يثبت لا الملازمة ولا نفي الملازمة، مع أن الأشعري لا يقول بالحسن والقبح. الإدراكات العقلية في العقل العملي مبتنية على ماذا؟ على الحسن أو القبح. فهل قول الأشعري هذا مبني على فرض التنزل جدلا عن مذهبه؟ يعني لو قلنا بالحسن والقبح فهل يحكم العقل بالملازمة؟ أم أنه قول يبتني على مسألة غير الحسن والقبح فلا يكون بحثه وقوله مجرد قول جدلي؟ النتيجة أن هذه التساؤلات كلها لم يجب عنها في الكتابات المتأخرة، وإن كانت هذه التساؤلات موجودة في مثل هداية المسترشدين وفي الفصول وفي غير ذلك من الكتب المبسوطة التي تعرضت لهذه المسألة في ضمن فصول مستقلة. كيفما كان، اتضح لدينا في الدرس السابق أن الكلام يقع في مقامين، طارئا في الملازمة بين الحكم العقلي النظري وبين حكم الشرع، وأخرى يقع في الملازمة بين الحكم العقلي العملي وفي حكم الشرع وبين حكم الشرع. أما الكلام في المقام الأول فقد أشرت في الدرس السابق إلى أن ما يتصور البحث عنه في الحكم النظري هو خصوص المصلحة والمفسدة، لأن هذا الذي يتصور أن يكون يلازم للحكم الشرعي. فطارة نبني على نظرية الأشاعرة، وأخرى نبني على نظرية العدلية في مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذ كما هو معلوم الأشعري ينكر المصلحة والمفسدة، بينما العدلية بما فيهم المعتزلة يؤمنون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، على خلاف بينهم أشرنا إليه في أول الكتاب في أنه هل من الضروري أن تتواجد المصلحة في المتعلق أو يمكن أن تتواجد المصلحة في نفس الجعل، هذا أشرنا إلى ذلك في أول الكتاب. المهم العدلية قاطبة يؤمنون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذا التزمنا بمسلك الأشعري فلا وجه حينئذ للقول بالملازمة، إذ أنه بناء على هذا المسلك لا تكون المصلحة والمفسدة من مبادئ الحكم الشرعي، لأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد، والملازمة لا تكون إلا بين شيئين، أحدهما علة للآخر، الملزوم علة للازم، ليكون الانتقال من باب البرهان للمي، وإما الملزوم معلول للازم ليكون الانتقال والإيمان بالملازم من باب البرهان للمي، وإما كلاهما معلول لعلة ثالثة. هذه الملازمة. وعلى مسلك الأشعري جميع هذه الأنحاء الثلاثة لا وجود لها، فإن الأحكام عنده بحسب لازم قوله يمكن أن تكون جزافية، ولم يصرح بذلك، لكن باعتبار أنه لا يؤمن بالحسن والقبح ولا يؤمن بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لازم هذا القول أن الأحكام يمكن أن تكون جزافية. فبالتالي لا يوجد عندنا ما يقتضي بناء على هذا المسلك الإيمان بالملازمة. إذا من يختار مسلك الأشعري لا وجه للقول بالملازمة. وأما بناء على المسلك الثاني مسلك العدلية، وإلى الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فحينئذ لا شك ولا ريب أن العقل إذا أدرك وجود مصلحة أو مفسدة نهائية لابد أن يحكم بوجود حكم شرعي. ومقصود من المصلحة والمفسدة النهائية هي المصلحة والمفسدة بعد ملاحظة جميع الجهات الدخيلة وبعد الكسر والانكسار. فإذا اعتقد العقل أن هذا الفعل حالته النهائية أن فيه مفسدة شديدة، لابد أن يحكم العقل بأن الشارع يوجد له حرمة في البيت. إذا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد النهائية، من الذي يوجد فيها المقتضي والشرط ويفقد المانع، وهذا ما يسمى بالبرهان ماذا؟ ألمني الانتقال من العلة إلى المعرفة. فإذا هناك ملازمة بين حكم الشرع وبين ما يدركه العقل النظري من المفسدة والمصلحة، وهذا متفق عليه بين الأخبار والأصول. وإنما النقاش في الصغر، هل يدرك العقل هكذا مصلحة؟ يعني ماذا؟ ما معنى هكذا مصلحة؟ الاقتضاء فيها تام والشروط متوفرة والموانع مرفوعة، يعني المصلحة النهائية اللي عبرنا عنها أو المفسدة النهائية، هل يدرك العقل هكذا مصلحة ومفسدة أو لا يدرك؟ بما أن عقولنا ناقصة ولا نحيط بجميع الجهات المحسنة والمقبحة في الشيء، فمن أين لعقلنا أن يدرك هكذا مصلحة ومفسدة؟ كلما أدرك يبقى هناك احتمال أن يكون هناك شيء له دخالة خفية عليه. فإذا النقاش وين؟ في الصورة. نعم، لو فرضنا أن العقل يدرك هكذا مصلحة ومفسدة لابد أن يكون هناك للشارع، وإنما الكلام ماذا؟ في الصورة. فإذا لا ملازمة بين حكم العقل وحكم العقل النظري وحكم الشرع، بمعنى أن الصغرى غير متحققة. أما لو تحققت الصغرى فلا إشكال في ثبوت الملازمة وثبوت الحكم الشرعي. وبهذا يتم الكلام في المقام الأول، ما في واضح المطلب. يقول: الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. طبعا الدليل الذي أقاموه لإثبات هذه التبعية، مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أن الحاكم والمولى حكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا لمصلحة تقتضي هذا الشيء. ومن هنا قلنا سابقا أن غاية ما يدل عليه هذا الدليل لا بد من وجود مصلحة أو مفسدة. أما أن هذه المصلحة والمفسدة أي أن يجب أن توجد في المتعلق أو يجب أن توجد في نفس الجعل، هذا الدليل لا يدل على تعيين مركب المصلحة، لا يدل على تعيين مركب المصلحة. من هنا اختلف العدلين، على الرغم من أنهم يقولون لكي يخرج فعل الحكيم عن الجزافية لا بد من ملاك، لكنهم اختلفوا في أن مركب هذا الملاك أين هو. اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة. قول يرى أن مركب الملاك هو المتعلق، فالمولى لا يأمر بشيء إلا إذا كان في المأمور به مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان في المنهي عنه مفسدة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن لا، الملاك يقوم في نفس الجعل، نفس الجعل فيه مصلحة، وإن لم يكن في المتعلق مصلحة أو مفسدة. القول الثالث يرى أنه لا دليل على تعيين مركب المصلحة، وعليه فلا مانع عقلا من أن يكون في بعض الأحيان مركب المصلحة والمفسدة هو المتعلق، وفي بعض الأحيان نركب المصلحة هو الجهل. كما ربما يكون الأمر كذلك في غالب العبادات، أنه الآن يعني الصلاة 4 ركعات، إذا أضفنا إليها ركعة وإذا أضفنا إليها جزء أو ركن، إن تنتفي المصلحة في هذا المتعلق ففي العبادات ربما تكون الغالب المصلحة قائمة في نفس الجهل. اتفقنا؟ طبعا يبقى إشكال الشيء الصبر الذي تقدم في أول البحث أنه هذا التخريج بحثناه هناك في محل. المهم في نظريات متعددة في هذه المصلحة. يجب أن توقف المرتبة على كون المصلحة نفسها أمور واقعية في نفس الأفعال أو أنه من لغة حكم الأخرى. بعض من يقول أنه مسألة المصالح الفاسد مناسبة أمريكا. كيف سبب هذا؟ في مسألة الحسن والقبح. المصالح الفاسد في مسألة الحسن والقبح، هل الحسن والقبح ناشئ من المساكن والمصالح يكون أمور واقعية، أم أنه لا، الحسن والقبح ناشئ من التأديبات الصلاحية؟ هذا يأتي بحثه. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير، إذا تم الهلاك بكل يعني كان المقتضي موجود، الشرائع موجودة، الموانع مفقودة، فكان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه. ليش قال بحكم العلة التامة؟ يكون انتقال صحيح يقول كان علة تامة، القيمار قال بحكم العلة، اشكالي على السؤال على حكم العلة. يعني مثلا في أول اللمعة، شرح اللمعة، وهو بمنزلة جنس ليس جنس، تغيرنا لو كان جنسا قال وهو جنس، ما قال وهو بمنزلة الجنس، هنا قال وهو بحكم العلة ولم يقل وهو علة. لم يقل بحكم العلة، قال بحكم العلة التامة، لأنه تحتاج إلى توصيف إرادة المولى. انتبهنا؟ كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. هل وفقا لحكمته تعالى؟ هذا دليل تبعية. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا للنية، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. إذن على مستوى الكبرى لا إشكال، وإنما الكلام أين؟ في تحقق الصغرى. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع. طبعا هذا الجواب لا يتوهم أنه من مختصات الأخبار وأن الأصول لا يكون بذلك. فالملاحظ مثلا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في أول بحث الظنون في البداية عندما يتعرض لإمكان التعبد بالظن، فيصور هذا الأصل، أن الأصل في الظنون وإمكان التعبد بالظن، يذكر تصويرا للمشهور. خلاصة التصوير ليش الأصل الإمكان؟ لأن عقولنا لم تدرك ما يمنع، فهناك يجيب عليهم أن هذا يتوقف على ماذا؟ على إدراك عقولنا لجميع الجهات المحسنة والمقبحة، ومن أن لنا ذلك. إذن هذا الجواب ليس من مختصات الأخبار، وإنما شبه متفق عليه. انه بلحاظ المصالح والمفاسد. الهدف في الحقيقة احد الخلافات الجوهرية بيننا وبين المسلك الحنفي. مثلا في المسلك الحنفي من جملة ما يتميز به منهجه الاجتهادي انه كان يبحث عن علل الاحكام. فالاشكال عليهم انه من اين لنا ان نحيط بعلل الاحكام. نعم مرة يأتي الشارع، قد يقال له واقعية، يأتي الشارع ويقول ويخبرنا عن وجود المصلحة التامة النهائية التي هي علة لتحقق الحكم الشرعي، فهذا في الحقيقة يكون إخبار عن وجود حكم شرعي، غاية الأمر إخبار عن اللازم بواسطة الإخبار عن الملزوم، وهذا ليس عبارة عن الملازمة العقلية. الملازمة العقلية ندركها بصورة مستقلة، لأجل أننا ندرك الملازمة العقلية عندما يخبر الشارع عن الميلاد فهذا يكون من باب الكناية، إخبار عن الملزوم وإرادة اللازم. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية، ففي كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان لأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحمة لها، وما لم يجزم بكل ذلك لا تكون العلة محرزة الوجود فلا ينتقل منها إلى المعلول. لأنه يعني في البرهان العلمي لابد من إحراز وجود العلة، وإلا لا ننتقل إلى وجود المعلول، وإنما نكون حينئذ الملازمة تكون بالحمل الأول. لو وجدت العلة لو وجدت معلول نؤمن بها، لكن الكلام في وجود أصل ليس. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالملازمة بلحاظ العقل، بلحاظ عليكم السلام، بلحاظ العقل النظر. أما الملازمة بلحاظ ما يدركه العقل العملي، فقلنا مدرك العقل العملي ما هو؟ عبارة عن الحسن والقبح. سوف يأتي في بداية الجزء الثاني إن شاء الله عن قريب أن هناك كلام للمحقق الإصفهاني في مدركات العقل العملي، فيقول أنه كما أن مدركات العقل النظري كلها ترجع إلى اللي هي واحدة وهي الأولية الأولى وهي استحالة اجتماع النقيضين، عندنا قضية في العقل العملي ترجع إليها جميع قضايا العقل العملي. ما هي هذه القضية التي ترجع إليها جميع هذه القضايا؟ هي قضية حسن العدل وقبح الضبط. مثلا إذا قلت العقل يحكم بقبح الكذب، نستطيع أن نسأل بلما؟ نستطيع أن نسأل، لا ينقطع السؤال، فيأتي الجواب بأنه من مصادق الظلم. ولذا الكذب إذا لم يكن ظلما، الكذب في الإصلاح لا يحكم العقل ماذا؟ بقبح. إذن لابد أن ترجع جميع مدركات العقل النظر العملي إلى أولى واحدة وهي حسن العدل وقبح الضبط. كيف كان؟ لأن صحيح هذا المعنى أو غير صحيح، يقع الكلام فعلا في إثبات الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع. قبل ذلك مهد المصنف مقدمة أن مسألة الحصن والقبح هل هما من الأوصاف الواقعية النفس أمرية أم أنهما من المجعولات العقلائية؟ وعن هذا الخلاف عند من يؤمن، بماذا؟ بوجود حسن وقبح. أما من ينكر أصل الحسن والقبح لا يأتي هذا السؤال. المشهور بين الفلاسفة أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية النفس أمرية، واختار المحقق الإصفهاني وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ المظفر إلى أن الحسن والقبح من المجعولات العقلائية. ونسب ذلك إلى الحكيم السزواري، وبعض كلمات الشيخ الرئيس ربما توهم بذلك. فعلى هذا المبنى يكون الحسن والقبح مما يسمى في المنطق بالمشهورات بالمعنى أخص، أو ما يعبر عنه بالتأديبات الصلاحية، وهي تلك القضايا التي يتوافق عليها العقلاء حفظا لأي شيء؟ للنظام. هذا ما يعبر عنه في المنطق، الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر موجود هذا البحث، ويمثل على ذلك نفس الشيخ المظفر بحسن العدل وقبح الضوء. فكيف مثلا يوجد مبنيان؟ ما هو مدرك كل واحد من هذين المبنيين، وما هي الإشكالات الواردة، ولماذا اختار المحقق الإصفهاني هذا المبنى الثاني؟ بحثه ليس هنا، وإنما مجرد إشارة هنا إلى هذا الموضوع. إلا أن المصنف بشكل سريع يعترض على هذا المبنى الثاني ويؤمن بالمبنى الأول. حاصل الاعتراض أن هذا المبنى خاطئ وجدانا وتجربة، لا يوافق عليه لا الوجدان ولا التجربة. أما أنه خاطئ وجدانا، يقول نحن بالوجدان نشعر أن عقولنا تدرك قبح الظلم. الشاهد على هذا الأمر الوجداني، لا نريد نستدل عليه وإلا يخرج عن كونه أمرا وجدانيا، الشاهد على هذا الأمر الوجداني أن العاقل الأول في العالم يؤمن بقبح الظلم. فلو كان هذا من مدركات العقل العملي المدرجة في ضمن التأديبات الصلاحية المعتمدة على حفظ النظام، بعد لا يوجد نظام في الإنسان الأول حتى يسعى إلى حفظه. مجرد أن يتصور هذا الإنسان الأول الظلم، ولا يوجد عنده مشكلة في تصور المفهوم، ما هو الظلم، ما هو الحسن، فإن عقله يذعن بقبح الظلم وحسن العدل. وجدت جامعة بشرية تحتاج إلى نظام أم لم توجد؟ إذن بالوجدان العقل يحكم بذلك مع التجرد عن كل نظام وعن مجتمع البشر. إذن الوجدان قاض ببطلان هذا المسألة. هذا هو الإشكال الأول. أما أن التجربة قاضية ببطلان هذا المسلك. فيقول المصنف رحمة الله عليه: أما حكم العقلاء بحسن شيء وقبح شيء لا بد أن يكون له مدرك، ومدركه هو حفظ النظام. وفي حفظ النظام لا بد أن يرجع الأمر إلى المصلحة والمفسدة، يعني إلى ما يدركه العقل النظر. فالعقلاء يحكمون بحسن العدل للمصلحة المتواجدة في العدل، ولو كانت هي مصلحة حفظ النظام. والعقلاء يحكمون بقبح الظلم للمفسدة القائمة في الظلم. فإذا رجع الأمر إلى المفسدة والمصلحة، التجربة تقتضي خلاف ذلك. لو فرضنا في قلب إنسان يوجد شيء لو استخرجناه يؤدي إلى نجاة إنسانين، فقتل إنسان فيه مفسدة، نجاة إنسانين فيه مصلحة. ولو قسنا هذه المفسدة إلى هذه المصلحة من ناحية كمية غلبت المصلحة، فبعد الكسر والانكسار يصبح بعد التزاحم والكسر والانكسار يصبح قتل ذلك الإنسان لاستخراج ذلك الشيء من قلبه فيه مصلحة، مع أن العقلاء في هذه الصورة يحكمون بالحسن أو بالقبح. لا شك يحكمون بالقبح، فإن التجربة قاضية بخلاف ذلك، على تأمل في هذا المثال الذي ذكره المصنف. الآن نقرأ هذا المثال. رجعها إلى المصلحة والمفسدة في مسألة ماذا؟ العقل النظر. نعم، هو آخر ما ينتهي إليه مدركات العقل العملية، بأنفسهم أصحاب هذا المسلك قال حفظا للنظام، حفظا للنظام في كلام الواقع مفعول لأجله، فهذا المفعول لأجله ماذا؟ العقل. يقول: عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران. مرجع الحكم العملي إلى أي شيء؟ إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، أي مجهولين من قبل العقلاء، تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، ولو كانت هي حفظ النظام. فما يرونه مصلحة كذلك يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك. ما معنى كذلك؟ مصلحة للنوع البشري ومفسدة للنوع البشري، يجعلونه قبيحا. ويميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهما على تشريعهما، لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما. يعني هذا كأنه يريد ومشير له الشيخ المظفر في المنطق أن يجيب عن إشكال المقدر. وإذا كانت من أحكام العقلاء، أحكام العقلائية قابلة للتخلف والاختلاف. نشوف العقلاء، مجتمع عقلائي يحكم بشيء، تلاحظ مجتمع عقلائي آخر يحكم بشيء آخر. لأن مثلا إرسال اللحية مثلا في أوروبا يعتبر وسخ يجب إزالته، بينما في غير في المجتمع العربي مع قطع النظر عن الإسلام يعتبر زينة للرجل. فمجتمعات العقلائية تختلف، إذن الحكم العقلائي قابل للاختلاف والتخلف. فأجاب عن هذا الإشكال بقوله ويميز هذا الحكم العقلائي عن غيره أنه إجماعي. هذا الحكم العقلائي يميزه عن غيره أنه إجماعي. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن. ولذا قلنا شاهد على ذلك ماذا؟ أن الإنسان الأول يحكم بقبح الظلم، مع أنه بعد لا يوجد مجتمع بشري حتى نحتاج إلى حفظه. هذا الإشكال مشهور عليها، وإن كان في كلمات المحقق الإصفهاني ما أجاب به عن هذا الإشكال. وأما التجربة فلأن المنصوب خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد. عدم التبعية التي أنكرها ما هي؟ عدم التبعية الدائمية أثبت وجود تخلف. فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة. ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا. فالحسن والقبح إذا ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معها أحيانا. لذا شرحت أنا قوله عدم التبعية يعني عدم التبعية دائمية. والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الآن إذا توضحت هذه المقدمة نأتي إلى أصل البحث. بحثنا في أي شيء؟ أنه هل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي؟ يقول يوجد نظريتان. طبعا هذا من باب خزل البحث وإلا إزالة البحث، وإلا يوجد نظريات كثيرة ربما تتجاوز الخمسة. فقدنا للمراجعة أكثر، من أراد الاختصار أكثر يراجع الفصول وهداية المستشرقين. وهنا اقتصر المصنف على نظريتين. النظرية الأولى وهي ما اختارها مشهور علماء الإمامية أن هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بمعنى أن العقل العملي إذا أدرك شيئا لا بد أن يكون للشارع حكم على طبقه. فإن أدرك القبح يحكم العقل يحكم الشرع بالفرمة، وإن أدرك الحسن يحكم العقل بالوجود. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية، من ذهب إلى عكس ذلك بالكلية لأنه ينكر الملازم، بل ماذا؟ بل يستحيل أن يكون هناك ملازم. إذا حكم العقل به شيء يستحيل أن يحكم الشارع به. فسوف يأتي يعني دليل ماذا؟ اللهوية. ما ما هو حاجة إلى حكم الشرع؟ إذا العقل قاد الإنسان إلى حرمة الشيء، أي داعي أن يأتي الشارع ويقول هذا حرام؟ يكون لغوا. إذن الملازمة مستحيلة، لأننا لا نؤمن يعني مرة تقول ما في ملازمة، يمكن يحكم الشارع ويمكن لا يحكم، هذا بناء على إنكار الملازمة. هذا لا، لأنه فقط ينكر الملازمة بل يقول يوجد ملازمة على العدم، يعني يوجد ملازمة على العدم. كل ما حكم به العقل يستحيل أن يحكم به الشرع، فهناك ملازمة بين حكم العقل وبين استحالة حكم الشرع. ملتفت جيدا؟ يقول والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي، وهناك من ذهب إلى استحالة الحكم الشرعي في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح، فهذان اتجاهان. أما الاتجاه الأول الذي ذهب إليه المشهور الإمام، الدليل المشهور على ذلك هكذا مركب من صغرى وكبرى. أما الصغرى العقلاء حكم بحسن هذا الشيء، دليل هذه الصغرى ما هو دليلها؟ مفروضة البحث. أنت عندما تبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فلا بد أن نكون قد فرضنا أن العقل حكم، فإذا العقل حكم بحسن شيء أو بقبح شيء، هذه الصورة. المقدمة الثانية أن المولى تبارك وتعالى من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، فلا بد أن يحكم على وفق الكل، وإلا لما كان العقلاء حكموا بما هم عقلاء بحسن شيء أو قبح شيء. نعم، مر المجتمع العقلائي يتوافق على شيء هو في الحقيقة ليس عقلي، يتوافق على لباس معين، هذا لا نتكلم عنه، نتكلم عن أي شيء. أن العقلاء من حيثية عقلانيتهم حكم، المولى من العقلاء بل هو سيد العقلاء، فلا بد أن لا يتخلف حكمه عن حكم العقلاء. فإذا ثبت أنه في كل مولد يحكم العقلاء لا بد للمولى أن يحكم على سلطهم، لأنه من العقلاء بل هو سيد العقلاء. صار واضح؟ طبعا هذا الدليل يتنقى حقا عند إشكالات المصنف. يقول أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم، شوف من حيثية عقلانية، بما هم عقلاء على حسن شيء أو قبحه، فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا، وإلا لو لم يدخل في ضمن ذلك أيضا لازم الخلف أن العقلاء لم يحكموا بهذا الشيء من حيثية عقلانيته، والمفروض هذا مفروض الوجود، هذه الصورة هي مفروضة الوجود فمسلمة. يعني على الاتجاه الاول يكون مو على الملازمه، يعني مش شرط ان تتضمن، شوف الملازمه في علم الاصول، احسن سؤال في محله. الملازمه في علم الاصول يقصد منها الملازمه في علم البيان لا في علم المنطق، يعني المناطق قسم الدلاله الى ثلاثه اقسام، دلاله لفظيه الى دلاله مطابقية وتضمنية و التزامية. أما علماء البيان الدلالة عندهم على قسمين، دلالة مطارفية ودلالة التزامية، ويعتبرون الدلالة التزامية دلالة حقيقية. في الأصول يجرون على مصطلح علماء البيان غالبا، فالمقصود من الدلالة الالتزامية ما يشمل التضمنية والالتزامية، لكن هذه الدلالة الالتزامية ليست دلالة لفظية، وإنما ليش هو تسمى دلالة تضمنية؟ دلالة لأن لازم إرادة الكل إرادة الجزء، بينهما ملازم. والحمد لله رب العالمين.